تفضل انظر جيتون حديث ابي هريره رضي الله عنه فيه ان من اغتسل ثم اتى الجمعه نعم شيخ ما قدر ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه قال غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاث ايام شيخ هذا الفضل شيخ رتب على الاغتسال واتيان الجمعه شيخ فيه حديث اخر شيخ في حديث آخر قلنا رتب كذلك على الوضوء لا شيخ أذكر حديث آخر فيه ما عليش أنا قلت لك حتى نحول إشكالية رتب كذلك نفس الأجر على الوضوء أي نعم شيخ يعني الآن كل منهما سواء اغتسل أو توضأ أخذ الأجر ماشي في حديث آخر عن أبي هريرة الشيخ في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها من الذنوب إلى اجتنبت الكبائر الشيخ هنا كان ذكر شرطا وهو اجتناب الكبائر يعني الشيخ الحديث الأول ذاك فضل يفارق هذا الفضل أم هما لا هذا مدام هذا ورد عندنا في مثل هذا النص ورد مثل هذا التقييد هذا نعم بعد التقييد هذا مع التقييد إيه هذا تاع الجمعة مع التقييد يعني اجتناب الكبائر اجتناب الكبائر ومعنى نعم معنى ان لا تغفر الذنوب الصغائر فقط يعني كما قال اذا اجتنبت الكبائر شيخ اذا هذا خاص بالصغائر التي تكون بين هذه بين الجمعه والجمعه والصلوات فيما بينها او رمضان الى رمضان اذا اجتنبت الكبائر شيخ الاحاديث الاخرى التي اطلق فيها مغفره كل الذنوب غفر الذنوب مثل وإن كان مثل زبد البحر غفر لهم التقدم من ذنبه خلاص خلاص يدخل فيه كبير وصغير ما قال الجبش قال لي هذا فيه توجيه النص كلام إمام شوكاني في شيء الجرار يعني وللجمعة بين فجرها وعصرها إن لم تقم قال أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضية بالوجوب كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وحديث إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ونحوهما كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما مرفوع حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب وهو ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه وابن خزيمة من حديث الحسن البصري عن سمورة مرفوعا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل فإن دلالة الحديث على عدم الوجوب ظاهرة واضحة وقد أعل بما وقع من الخلاف في سماع سمورة من الحسن عن سمورة ولكنه قد حسنه الترمذي وغيره ويقوي هذا الحديث أنه قد روي من حديث أو روي من حديث أبي هريرة وأنس وأبي سعيد وابن عباس وجابر كما حكى ذلك الدارقطني قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وعيشة وأنس وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس وأنس وأبي سعيد وجابر ويقويه أيضا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوع من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى في الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى ثلاث أيام هذا من لا وجه للاستدلال به هذه تدل على المغفرة في هذا النص هذا ولو أنه استدل به هو فإن اقتصاره على صلى الله عليه وآله وسلم على الوضوء في هذا الحديث يدل على عدم وجوب الغسل فوجب تأويل هذا تأويل حديث غسل الجمعة واجب على حكم على كل محتلم بحمله على أن المراد بالوجوب تأكيد مشروعية جمعا بين النصوص هذا كلام قلنا قالوا النصوص يعني مجموع النصوص تدل على هذا يعني بارك الله فيك جزاك الله خير تفضل حديث الذي أورده المصنف في المتن أنه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى هو مقدم في الفهم على الحديث الذي ذكره الأخسيتوني مجتنبة الكبائر الإطلاق هذا في الحديث لا قيد هذا يا عم لا لا, لا هي غفر ما بينه وبين الجمعة لكن لما ورد نص تقييد الجمعة بهذا يقيد بهذا عندنا هذا النص المطلق جاء النص الثاني مجتنبة الكبائر هذا كان قيدنا به أي نقيد هذا فيما يخص الجمعة والذي جعلنا نقول الصلوات الخمس ليس كالجمعة ممكن إدخالها بالجمعة بعد ذلك ممكن تدخل هذا هو قوله هل يبقى من درنه شيء قال لا يبقى من درنه شيء هذاك النص اللي خلانا نقول أن هنا النص هذا يشمل الكبير والصغير في حد ذاته نعم في فرق بين النصين الأول مجرد فرض يعني الجمعة إلى الجمعة، هذا فيه زيادة يعني ينفع الصلاة قبل الجمعة. إيش؟ في هذا الحديث. إيه ما كان لا ما لا إشكال في ذلك يعني. يعني ممكن شيء هذا المدام لم يقيد وفي هذا الأعمال الزائدة تدخل حتى كبير. بخلاف الحديث الأول. لا أنا عندي مدام ذكرت هذا إلا إذا أدخلنا الجمعة في هذه مع النصوص الأخرى مع الصلوات الأخرى وهي نزلت منزلة مال منزلة الظهر ممكن تدخل مع النصوص الأخرى ما كاش إشكالية، لكن حملها على الجمعة بالتقييد هو أولى الآن إذا ما ورد في الجمعة، لكن إذا حملنا معها هل يبقى من ضرانه شيء مع النص الأخر مع هذا يستفد منه مطلقا يعني حتى كبير. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. قال الشارح رحمه الله وعنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم، جملة حالية أو صفة العبد، والواو لتأكيد لصوق الصفة، يصلي حال ثان، يسأل الله تعالى حال ثالث، شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها يحقر وقتها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة، هو الذي أفاده لفظ يقللها في الأولى وفيه إبهام الساعة ويأتي تعيينها، ومعنى قائم أي مقيم لها متلبس بأركانه لا بمعنى حال القيام فقط. وهذه الجملة ثابتة في رواية جماعة من الحفاظ وأسقطت في رواية آخرين، وحكي عن بعض العلماء أنه كان يأمر بحذفها من الحديث، وكأنه استشكل الصلاة إذ وقت تلك الساعة إذا كان من بعد العصر فهو وقت كراهة، فهو وقت كراهة للصلاة، وكذا إذا كان من حال جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه. وقد تؤولت هذه الجملة بأن المراد منتظرا للصلاة، والمنتظر للصلاة في صلاة كما ثبت في الحديث، وإنما قلنا إن المشير بيده هو النبي صلى الله عليه وسلم لما في رواية مالك فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المشير بعض الرواة. وأما كيفية الإشارة فهو أنه وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر يبين قلتها. وقد أطلق السؤال هنا وقيده في غيره كما عند ابن ماجه ما لم يسأل الله إثما، وعند أحمد ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. قال الإمام قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم، جملة حال كونه قائما جملة حالية أو صفة العبد، والواو للتأكيد للصوق الصفة، نعم أي يصلي حال ثانية، يسأل الله تعالى حال ثالثة، شيئا إلا أعطاه وأشار أي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها حال رابعة أي يقللها ووش يحقرها، عبارة غير سليمة هنا، تبقى يقللها أفضل من يحقرها بما يظهر لي من حيث تحقيرها إلا إذا كانت من لغة العرب، أنا عندي أن يحقرها أي أعطاها أكثر مما تستحق، إلا إذا كانت مستعملة في لغة الحبر العرب يقلل أي يحقر ممكن، أما العبارة التي وردت من الراوي الأصل إبقاؤها كما جاءت كما هي، يقللها لأنها ساعة عظيمة لا تحقر بهذا، وهي ساعة عظيمة لأن يستجاب في هذا العبد غير ذلك. إذا ليس مثل قول الناس صلى الله عليه وسلم يحقر أحدهم صلاته إلى أن يقلل، لا هو جاء في وارد لما ورد عندنا الآن اللفظ ورد بيد الصحابي قال يقللها، فالأفضل تركها كما جاءت يقللها، لأن ذكر يحقرها بعد يقللها أنا بالنسبة لي جاءت فيها إشكالية، يحقر وقتها أي يقلل وقتها أحسن شيء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرها، إيه ما نش نم فيه، لكن هنا وردت العبارة نتكلم عليك وردت العبارة في قطة لغة العرب، ما كاش مشكلة قلت كذا أنا ونم. يحقرها يحقر وقتها متفق عليه، وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة، هو الذي أفاده لفظ يقللها في الأولى، وفيه إبهام الساعة ويأتي تعيينها، ومعنى قائم أي مقيم لها متلبس بأركانها لا بمعنى حال القيام فقط، لأن كما قال وهو قائم يصلي الظاهر في الصلاة، لأن أثناء القيام معروف هذه معنى من الصيغة، أثناء القيام فيه ليس فيها دعاء ولا فيها أي شيء أثناء القيام، وإنما فيها قراءة قرآن فيها كذا في الركوع في التسبيح، وأما يكون هذا في السجود فقط ما يكون في وقت العقل، يعني ظاهر الصلاة يستلزم قائم يصلي أي في الصلاة، المقصود به قائم يصلي أي في الصلاة، وليس المقصود به قائم يصلي أي لا بد أن يكون أثناء قيامه يعني قراءة الفاتحة وما يتبعها بعد ذلك حال القيام فقط. وهذه الجملة ثابتة في رواية جماعة من الحفاظ وأسقطت في رواية آخرين، وحكي عن بعض العلماء أنه كان يأمر بحذفها من الحديث، وكأنه استشكل الصلاة إذ وقت تلك الساعة إذا كان من بعد العصر فهو وقت كراهة للصلاة، وكذا إذا كان من حال جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه، وقد تؤولت هذه الجملة بأن المراد منتظرا للصلاة، والمنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت في الحديث، وإنما قلنا إن المشير بيده هو النبي صلى الله عليه وسلم لما في رواية مالك فأشار بيده أي صلى الله عليه وسلم، وقيل المشير بعض الرواة، وأما كيفية الإشارة فهو أن يضع أنملته واضح على بطن الوسطى، يعني مشي الوقت كامل يعني بطن الوسطى، نعم، والخنصر بينهما، كان شيء بعض على بطن الوسطى والخنصر قلتها، وقد أطلق السؤال هنا وقيده في غيرها كما عند ابن ماجة ما لم يسأل الله إثما، وعند أحمد ما لم يسأل الله إثما أو قطعة رحما، يعني في بعض الرواية أخرى جاءت كذلك مبينة أكثر لهذا المعنى، وهذا يحمل على جميع الأحاديث الواردة بهذا المعنى، الحديث الوارد فيه بيان لهذا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك. قال ما لنا فيها؟ قال فيها خير لكم، فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير وهو له قسم، هذه خطها في جميع أنواع الدعاء، وهو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له قسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه، يعني الحديث الوارد في الدعاء وأنه يستجاب وأنه يستجاب، لابد أن تفهم على هذه المعنى كما وردت النصوص الأخرى، أن العبد إذا دعا إما أن يعطيه الله سؤله، وإما أن يدفع عنه مصيبة بلية، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، يعني من حيث الاستجابة هي كائنة، قل أعطاه له أي يعطيه، وهذا العطاء أعطاه لابد أن نقبله على ما يريده المولى عز وجل، يعني هذا دائما وأبدا الأدعية المذكورة في الكتاب والسنة، وأن الله يستجيب للداعي وغير ذلك، معنتها إذا كان جلب خير في الدنيا أو دفع ضر في الدنيا هذا يمشي هذا الدعاء مع القضاء، يعني لا بد أن يمشي بهذا الصورة، هذا جميع الأدعية وغير ذلك لازم نحمل هذا المحمل، يعني الآن كأن الأمر يرد في الدعاء لله أولا وأخيرا، ها إلى الله، كيف يقول يرد إلىه معروف إلى مشيئتي. واضح الآن؟ فإيش يقول أن أعيد لفظ الحديث؟ قال وإيش يقول فيها؟ ما لنا فيها؟ قال فيها خير لكم، فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير وهو له قسم، قسمه الله له وقدره له، إلا أعطاه إياه، أو ليس له قسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه، ليس له قسم يدخر له يوم القيامة هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه الله، أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه. يعني الآن معنى هذا أن الدعاء عندما يدعي الإنسان سألوا الله وأنتم ماذا؟ أي موقنون بالإجابة. الناس يفهموا موقنون بالجامعة على أسمعنا وكما جيش الإجابة يقولوا ورخ ربي يا كما جيش الإجابة يقولوا ورخ ربي أين أنت ما أنا سألت وأنت ما أعطيت. يعني هذا خطر من الإنسان إذا قال هذا، كما قال دعوته فلم يستجب لي. هو لا قال ويستجاب له، لا بد أن تكون هذه كما نقول المعرفة بالله وهذه الثقة بالله سبحانه عز وجل، لأن هذه المعرفة دائما نبدل لازم في حياتنا العلمية. العقيدة لا ننفك عن العيش بها، وحتى ولو كنا في الفقه وفي أي موضوع هذا لازم تكون رابط بذلك. أنت تخرج من بيت الخلاء على القدر تقول الحمد لله الذي حديث ضعيف الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أتقول ماذا غفرانك. يعني كأن فيه ارتباط بالتوحيد في كل حياتك ولحظاتك وسكناتك. مستحيل تعيش بعيد عن الله، كما نقولها دائما وبدل للطلبة، مستحيل المسلم يعيش بعيد لحظة واحدة بعيد عن الله عز وجل، لأنه محاط بنعمه هذه التي يعلمها، وأما ما لا يعلمها فهي أكثر من ذلك وإن تعد نعمة الله. إذن من المستحيل المسلم يعيش لحظة من حياته هو بعيد عن الله إذا كان مخ شغال، كما قال النبي لزياد بن لبيد إيش قاله؟ إن كنت لأظنك أفقه رجل بالمدينة، يعني عندك مخ شغال تفقه وتفهم هذا. أن لبيد قاله كيف يذهب العلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال ذاك أوان ذهاب العلم، فلبيد قاله كيف يذهب العلم ونحن نقرأه ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرئه أبناءهم وهي رايح السلسلة. قال تكلتك أمك يا زياد، أليس اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منهما؟ معناتها ذهاب العلم بعدم العمل به لا بوجود الكتب وغير ذلك. فقال إن كنت لأظنك ماذا؟ أبقى معتها المخ ماذا؟ شغال تحسن الفهم في حد ذاته. ولهذا نقول دائما بدلا هذه الحياة لنعيشها لازم يتخلل كل شيء ما نقوله في أي مجال مجال يتخلل التوحيد. يعني هنا الآن قال إلا أعطاه إياه وأكثر من ذلك، معناتها سنرد الأمر لمن؟ لله أولا أخيرا، لأنه هو أعلم. ما دعني نقول العبارة النبوية خير من كلامي أنا، لأن راح نقول كلام عبارة أخرى نقول هذا. فهو الصحابي لما كان عند ابنه فقبله قالوا أترحمه؟ قال نعم يا رسول الله. أريده أترحمه؟ قال نعم يا رسول الله. قالوا لله أرحم بك أنت منك به، لله أرحم بك أنت، يعني أنت ترك ترحم فيه، انت رك راحم ولدك الله ارحم بك انت منك بابنك. معناتها لا يظن الناظان اذا دعا ولم يؤت السؤال ان الله لم يرحمه، وانما رحمته بان يعطيه ما يلائم حاله الذي هو عليها، كما قال اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، يعني الله امرني بذلك. إيش السر؟ ذكر الإنسان موسى ماذا رآه؟ منكر. هو قال روى الأمر عندي أنا ليس كما عندك. هذا أنا يعني عندي هذه أواخر سورة في كافة الجزئية هذه معنتها فيها دلالة، ولو أن ظهر لي من تيمية لا يرتضي هذا لكن أنا أرتضيه. يعني الله تبارك وتعالى في هذه السورة بيّن، مش من ناحية شرعية، من ناحية القضاء والقدر، يعني كاين الناحية الشرعية وكاين ناحية القضاء والقدر، لازم نفهم هذا الفهم. هذا موسى لما كان ينكر لماذا ينكر؟ مخالف للشرع، وعد ركب في سفينة راح يكسر، مخالف للشرع، يقولوا لازم يكون جئت في النقرة، لازم يقول لهذا من ناحية شرعية يفعله. لكن الخضر عنده علم بماذا؟ بالقضاء والقدر والغيب وما يقدره الله، فالمولى عز وجل عندما أمره بذلك فالرائي يرى أن القضاء لا يليق به ذلك، لكن المولى عز وجل كما قلنا أرحم بك منك أنت بابنك وبنفسك في حد ذاته. إذن هذا يتركنا ماذا؟ عندما نفعل الأسباب ويجي الأمر بخلاف ما نريد، نعلم أن فيما قضاه الله وقدره الخير ثم. هذا لازم في هذه الحياة نعيش بهذا الجانب العقد الإيماني. ولهذا قلت قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما موسى في الآخر فالق إيش قال؟ إيش قال؟ لو أن موسى صبر ليته صبر، قالكم غير موسى ليته صبر حتى نطلع على أشياء هذه الأمور كيف الله يجري الأمور. جيب الحديث إذا ليته صبر، يعني حتى نتكلم هذا الموضوع هذا لما كانت جزئية محطوطة لهنا في هذا المضمار هذا وغير هذا، أما صلة رحم قطع هذاك معروفة مسلمات يعني حاجة، لكن نتكلم عن استجاب الله له. إذن لابد تكون هذه الاستجابة ماشية مع قضاء الكون، وإذا لم يحصل اعلم أن الله لم يقدرها وإنما ادخرها فاستجاب لك استجاب لك. نعم قال كل هو قال الرسول ليته صبر، احبس كل عبارة من بعدها بعد صبر ماذا قال فنعلم أو كذا جدها. قال يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهم. يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، يعني وددت أن صبر حتى يزيدنا يخطينا من هذا من أمر هذه الأمور، لأن فيه قضاء كوني وفيه تعامل شرعي مع موسى. موسى كل ما يرى شيء لأنه وقاله في البداية موسى لن تستطيع ولن تستطيع معي صبر أجلد. قال ما تقدرش تصبر ليه؟ لأنه يرى بخلاف ما هكذا القضاء يعني نحب نقرب هذا المعنى هذا يعني من حيث الشرع موسى أنكر شرعا، ونحن الآن ما يجريه علينا الله من قضاء والقدر من قضاء وقدر لا نرتضيه كبشر، هذا هو عنده بشرع لأن كل ما فعل فعله بخلاف ما لموسى من شرعه، لكننا نحب نطلع نضع ذلك في ما نعيشه نحن اليوم، ما يجريه الله تبارك وتعالى من قضاء كوني ولو احنا نريد خلاف ذلك وحبنا خلاف ذلك نعرف ان الخيرة فيما قضاه الله وقدره. وهذا خليني في هذه الحياة دايما في ماذا؟ في راحة تامة في حياتي، وكما انا اقول دائما ابدا ولن يصل المسلم لهذه الدرجة لن يصل الا اذا عرف ربه بربته واسمائه وصفاته. قد ما تزداد هذه المعرفة قد ما يزداد من المسلم التسليم والراحة والاطمئنان. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، أو كما جاء في هذا الحديث بعض الألفاظ الأخرى إيش جاء في مقدمة الحديث إيش قال الرسول؟ ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه خير، ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه خيرا. ثم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، معنى الذي ارتقى مات في الإيمان. وهذه الآن لازم نفهم المؤمن بهذا السور الذي يعيش بهذا التوحيد، ومن كان دونه هو ناقص الإيمان، لأن الاستعمالات لازم تكون بهذه الصورة. وليس ذي أحد إن أسبته سراء شكر فكان خيرا له، نسبته ضراء صبر فكان خيرا له. لماذا؟ كيفاش يصبر ويشكر؟ يعلم أن ما يجريه الله عليه من قدر فثمة واحد خارج باصية مخرجها من الربا، خرجها بالربا مشى واحد 200 متر ولا خمس، يجي واحد يطب وقال له هذا وين يجي دخل فيها أنا هذا وين خرج الدنيا صغيرة بتاع الدنيا كم جاي لي أنا دخل فيها. قول يعني المسلم يعرف أن الخيرة في ماذا؟ إذن ماذا النصوص كلها وهذه الحياة العلمية العملية الإيمانية مبناها على التوحيد، وين تتحرك؟ فين تروح؟ إذا أخللت بمعرفة ربك بمعرفة أسمائه ضعت. وإذا عرفت ربك قال النبي أنا أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له. هذه العلم به أي بربته وأسمائه هو الذي وصل إلى كمال الخشية وكمال الاطمئنان وكمال الراحة وغير ذلك. ولا يحمل هم ولا غم، جالس في البيت يدخل على الزوجة تعبان أنا هل عندكم طعام؟ هو يسأل فيها لا أصل فيها شغلها هاكي الطعام كله ما عندنا طعام. والراجل رايح قال إني صائم إذن إني صائم وغدو من ذلك يدخل تقولوا قبح لبن أرسله فلان والله كنت صائما هاتي وفي راحة تامة. وهو الذي ماذا؟ وهو الذي ماذا؟ ها؟ عرضت عليه الدنيا إما أن يكون نبي ملك وإما أن يكون عبد، اختار هذا الطريق. ولهذا في حياته ولين يمر فيها يعيش في راحة تامة، راحة تامة. تسعة مشي وعدة، تسعة كاملين مشي وعدة، بس حامل الهم وغب، تسعة كاملات كل وعدة ببيت. لكن لما كان مصروف إذا كان عطاه ما كانش سافرات وما كذلك ارتاح من بعد وينعرض بهذا. ولما طول طلبوا منه المصروف نزل الله قرآن من فوق سبع سماوات قال لهم خيره تقعدوا معه ولا لا تعيش كما يعيش هو كما يحب هو يعيش تعيشي. حنا لا تقول لك لا تعيش انت كما نحب أنا وجبد على قلبك. تذكر قصة بلال مرينا بها ولا لا؟ نعم مرينا قصة بلال ما مررنا؟ نعم مرينا بها ثلاث مرات. جاءوا السدان جاءوا ثلاث جمال محملات نوق محملات قال بلال قال يعني أعطي الرجل حق الدين وما بقي يتصدق به. راح بلال دار دار خلص كل ما عليه وبعد جاي يتصدق صلى العشاء قال هل بقي شيء؟ نعم قال نعم. وين باتن به؟ المسجد. مات في المسجد ما دخلش الدار. إنه كان يدخل الدار يقول المرض يقول والأقربون أولاد المعروف نام في المسجد حتى يعيشوا مثل ما يريد هو مش كما يريد هو. والله نام في المسجد. غدوة من ذاك لما صلى العشاء قال ماذا حصل؟ هل وفيت بذلك؟ قال نعم يا رسول الله. خلاص كل شيء راح. طبعا ما حتى في النهار لم يزرهن يعني سمعوا انه الذوجات والنقجات والدنيا رايات الدنيا لازم يقولوا كاش ما كاين لم يدخل عليهن في ذاك اليوم. ثم لما قالوا بعد العشاء طاف عليهن في التسعة وبات التي عندي يبيت عنها. أراد منهن أن يعيشن مثل ما يريد هو أن يعيش. ولهذا لما طلبنه النفقة وهو غير قادر عليها أنزل الله القرآن وخيرهن بين أن يعيشوا مثل ما يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم يبدلهن خير منهن. كاين الخير موجود مؤمنات قانتات هذه الحياة اللي هي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيشها شيء معرفته بربه الذي جعلته يعيش هذه الراحة. دخل عليه كعب بن عجرة فرأى وجهه كيفه شاحب اللون قالوا ما لي أراك شاحب اللون مصفار. قالوا ما دخل في جوف ما يدخل في كبد في جوف في كبد رطبا حتى الحال حرلا كما الآن رأي اسمه يا ربي الحرشة والتفاف والدنيا ما خانس بلاد أكبر حتى كبد رطبا معنى كبد رطب أنعم البعض شر وحيوانات كل حتى بس حشيش ياكل ما قد احنا تخرج الدرة تاكل خير وبركة وخبيز والحريق والقريس هذه كلها تتاكل والله غير كلها تتاكل الا احنا ما نعرفوش ناكل هذا المكان. ثم دخل قال ما دخل هو مال يصلي بصحابته الصلوات الخمس ويخرج اليهم ويطوف على نسائه والغير من اين ذلك؟ هي هذه التسليم ماذا؟ لما يجريه الله على عبده من قضاء وقدر. ولهذا قال جبريل قال لنا ما هذه النقطة السوداء؟ قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك. قال ما لنا فيها؟ قال فيها خير لكم فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير وهو له قسم إلا أعطاه إياه أو ليس له قسم إلا ادخره إلا ادخر له ما هو أعظم منه. يعني في ذاك اليوم إذا ما أعطاكش ذاك هذا ما قدره لك يعطيك في الآخرة خير من هذا فأنت دائما مين أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من إلا أعاذه من من من أعظم منه، يعني أصرف عنه شيء معظم. يعني هذا كله بالنسبة للجمعة وهذه الساعة وهذا الفضيلة حتى يدرك يعني ليس لزاما أن تدعو أن تعطى. هو قال ما دعا بعبد إلا أعطي سؤله بهذا الأصل الثابت ما يراه الله تبارك لعبده ماذا فيه صلاحا. وإحنا قلنا وإحنا رأنا في الصلاة الآن قلنا فيما سبق الحمد لله رب العالمين، فهو رب ومربيك بجميع النعم، وبعد تقول بعدها ماذا؟ الرحمن الرحيم، فهو رحمن رحيم. فهذا الرحمن الرحيم لا يختار لعبده إلا ما كان لو فيه رحمة. نعم آه نعم بدون فلسفة. نعم هل يمكن حمله على الدعاء؟ ألا ما وما مازال أنا ما حبيش نتناول الموضوع بهذا لأن مازال قال كياتي بيان الساعة بعد نتكلم. قال رحمه الله طبعاً غرني يا كملنا ما ليش كملنا بعد زي ما نكملينا بكرة أشتغل شفنا لم يتم بهذه الأفضلية في هذه الساعة على غيرها من الساعة، فهذا الدعاء مستجاب يعني بإحدى ثلاث. نعم شفنا لم نفهم أفضلية هذه الساعة على غيرها من الساعة. آه. فهذا الدعاء مستجاب في غيرها بإحدى ثلاث. من أين تأتي هذه الأفضلية؟ نعم والله فيما أخبر جبريل لا أفضلية إجابة الدعاء. إيه هذه الأفضلية، هذه الأفضلية التي أجاب بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا وكذا مع هذه الأفضلية. لازم نفهم الأفضلية بهذه الصورة. على الإشكالية تاعك أنت تبحث عن الأفضلية من حيث ماذا؟ هي هذه في هذا الجمعة هذه إلا أعطاه أفضل من ذلك وإلا صرف عنه من البلية من أفضل من ذلك، إذن هذك هي الأفضلية وياك. يعطيه ذاك الأمر ويصرف عليه مثل ذاك الأمر، أما هذا فيه زيادة. أولا استجابة الدعاء التي أخبر، لأن هذه الأمور من دينة دينة غيبية نحمله على هذا الأمر. هذا لما قال الرسول ساعة أفضل نفهمها ساعة أفضل ويستجاب بها الدعاء بهذه الصورة، ولو أن الأوقات الأخرى يستجاب بها. ولهذا جاءت في النص الأخرى لا تدعوا على أموالكم ولا على أبلائكم ولا على أنفسكم. لماذا؟ قد يوافق وقت ماذا؟ استجابة فتصاب بالدعاء بالشرع لابنك وغير ذلك، نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن معنتها أن هذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب في هذه الحيثية في هذا الوقت، هذا مستجاب صورة واضحة. في أوقات أخرى فيها الدعاء يستجاب بإحدى أمور إذا دعا، لكن الله تبارك وتعالى جعل هذه ساعة مخصوصة بالاستجابة في حد ذاته، ونقول هذا الموطن هذا هو الاستجابة. نعم فأعطاه أفضل من ذلك وأكثر من ذلك. نعم فضل شوي نزيل إلى تمنى شيخ قست موسى ما ذكرت منها تعلق بالقضاء والقضاء يستفاد من هذا شيخ. شيخ في تتمية الحديث قال الخضر ما علمي وعلمك في علم الله، يدل على هذا كذلك تتمد الحديث؟ لا من الأول هذا قبل ما يبدأ. لما أتم شيخ لما أتى العصفور ونقر من البحر. في بداية السفرة هذه. في بداية السفرة بدأ بذلك. اقرأ الحديث. اقرأ الحديث أخاً. فركب في السفينة وجاء طير. كانت قال رسول رحم الله موسى لوددت أن كان الصبر حتى يقص علينا من أخبارهما. قال وقال رسول الله كانت الأولى من موسى نسيان. قال وجاء عصفور حتى وقع حرف السفينة ثم نقى في البحر. فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. هذا لأن الخضر هو الذي قال له. لا شيخ هذا لما قلت أنه يستفاد من قصة موسى مع الخضر مسألة الإيمان بالقضاء والقضاء شيخ. لا تتمة الحديث مما يدل نعم هذا يدل على أن يساند القول. أنا فهمت أنه يقوي هذا الذي يصح مني يا شيخ. ما يصح لماذا شيخ؟ قالوا ما علمي وعلمك في علم الله. في البداية الحديث جاء هذا مبين في البداية، والطير متى كان في بداية السفرة قبل ما يكسر ويفعل الآخر شيء. بداية القصة قال من أعلم بني إسرائيل، سألوا من أعلم الناس، قال أنا أعلم الناس. فماذا عاتبه المولى عز وجل؟ ولو أن قلنا كلامه ماذا حق، لكن عاتبه المولى عز وجل أنه لم يضف العلم لمن؟ لله عز وجل. هذا من الأدب مع الله عز وجل، من الأدب مع الله عز وجل. فقال له المولى عز وجل عبدي الخضر أعلم منك. فلما وصل عند الخضر أخبره، قالوا نمشي معك ونركب معك، قالوا إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر عالم هذا الأمر، هذا مش كل إنسان. فلما ركب في السفينة، بمجرد ما ركب في السفينة جاء طير نقارة، قالوا ما علمي وعلمك يا موسى؟ العلم عندي أنا بالمعرفة بماذا؟ بعواقب الأمور وبما سيقع، وعلمك أنت بالشرع في علم الله إلا كما نقر هذا الطير في هذا البحر. يعني من البداية يبين له هذا الأمر هذا. وهذا ما يفعله الخضر، هو العلم بعواقب الأمور. وموسى عنده العلم بماذا؟ بالشرع وما يجبه الشرع في أفعال العباد، يحكم على أفعال العباد. فأنا قلت الآن وأنا نزلت موسى في شرعه بين نحن في القضاء والقدر، ببشريتنا نحن في القضاء والقدر. فإحنا الآن موسى كسر السفينة، قال الناس حاملون بها تفعل ما الفعل هذا، لقد جئت شيئا إمرا. قالوا الخضر ألم أقول إنك لن تستطيع شرعه؟ قلت لك من البداية ما تقدر. موسى ما دافع له، هو قال له ما تكلمش، هو الدافع يرى بالنسبة إليه شرع منكر. أعانوه حملون قرب الصورة، حملون بنور نولا وتفعل هذه الفعلة منه. هكذا نحن، أنا ذكر من الشرع نتاع موسى، نحط نفسي ونحط نفس كل إنسان مؤمن في هذه الحياة، هذه ما يجريه الله عليه من قضاء وقدر سنتعامل عليه في بشريتنا. وعلاش يا ربي؟ وعلاش هذا جاتني المصيبة غيرنا فقط غير كذا؟ هذه هي الرؤية تاعنا احنا، كأننا نرى ما يجريه الله بالقضاء لا يليق بنا، نحن أولى بالخير منهم. لكن المولى عز وجل هو أعلم بمصالح العباد كما قلناها من قبل، هذا بيناه في قصة أصحاب الأخدود. قال المولى عز وجل وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. لا العزيز الحميد ملك السماوات والأرض، هذاك الملك وين موجود؟ هذاك الملك وين موجود؟ في أرض. والله عزيز حميد، يعني الإنسان كي يقرأ يفكر في هذا. قال بعدها والله على كل شيء شهيد، يشاهد كل شيء ويشهد ويرى. يعني ما فعلوا ذلك بهم غيبا مني وعن شهادتي ومشاهدتي، إني معكما أسمع وأرى. وإنما أراد الله بهم رفع ماذا؟ الدرجة. شيخ الحديث تكون للعبد المنزلة، أي نعم، لا يبلغها بعمله في، أي نعم. لا خلينا هذه قبل المنزلة، درنا بها قبل المنزل. لا نتكلموا عن الناس يروا عايشين ماكلين شاربين، مش هذا كل نهار كامل منزل عليه المصائب، هذا مسكين أو صابر. هذا الناس تعنا نحدث هذا إذن لما كانت الأمور تمضي بهذا، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. معناتها هذاك الغلام، هذا الغلام ماذا قال؟ كلمة هو اللهم اكفنيهم بما شئت. الجبل تحرك وجاءوا طايفين وجاء راجع ولي الملك، معناتها هذاك الإله مش قادر أن يجي في الملك ينجي هذاك الناس؟ هذا قادر، لأنه قد فعل من قبل ما هو أعظم من ذلك. فس البحر يرميه، بش يرميه يخرج هو يمشي في البحر والسفينة مقلوبة وبجمعة عكا، معناته هذا قادر. لكن حكمته اقتضت أن يفعل ذلك، والناس ماذا فعلوا؟ تو سبحان ربي العالمين، من حين حين واحد يعجب. وش سميناهم هذكم الناس حنا؟ سمانا الشعوب ثلاثة أصناف، عنيد وعقول خفيفة، وشعوب باشا ناضج، عقولهم ناضجة. بين أن رأوا ما حصل للغلام حصل وقايع واقع ومعيشين، لكن شعب ناضج، الشعب الناضج ابن الشعب الناضج ناضج، الأم كانت تقود ماذا؟ في ابنها فتقاعست خشية على ابنها. وش يقول هذاك الغلام؟ أمضي يا أمة، امشي امشي اديني وروحي أنا ذاك للنار، فإنك على هذه يسميه الإنسان الناضي اللي يفكر. هاي المسألة ونرأي اللي نقول أنا مستحيل إنسان يفكر وعنده عقل شغال يعيش بعيد على رب. من شئت من أقسم أقسم بالله والله الذي لا إله إلا هو. مستحيل إنسان يفكر يعيش بعيد على رب، عندما يبعد على الأقل يفسد، تدخل العاطفة، تدخل كذا، تدخل كذا إلى غير ذلك، يفسد الإنسان. إذن لابد أن ندرك هذه الحقائق في الدعاء وغيرها، هذه بهذا التصور، هذا الإيمان العقدي وهذه المعرفة بالله. بعدها والله الذي لا إله ستجد راحة تامة في هذه الحياة على ما أنت عليه، لأن كما نقول ليس الأمور مرتبطة بعضها بعض. عقيدة عقيدة شيء عظيم جدا في الحياة. حين كنت جالس مع العائلة كذا، أولادي أولاد أختي أولاد كذا، واستقرأ أنا أقرأ ميدسين باش نولي طبيب، عندي دراهم وأنت تقرأ إنجنيير باش نولي ما عارف واش، وأنت أم كونطابيليتي باش يتمصل دراهم يدخل الدين والآخر كل واحد وين ما يجي، وتقرأ في الشريعة ديبلوم باش نولي نقري في الجامعة، كله في كيف بك. بعدين نحاول فقط نقطة أثيرها بينهم، وهذه نقولها للطلبة، وهذه موجودة في تأصيلات في التوحيد اللي سمعتوها ولا ما زال قلنا؟ ما زال؟ إيه أنت إيه؟ ما زال وأنت؟ مازال ميش عندك يا ما كش معذور معذور ما كانش العلم ما كانش عذر أنا كانش عذر مش من عذر شو تم تمدر روحه عذر ومعذور هو بيه مريض مش هو مريض يخ بيه مريض تدعي له هذا مش عندك أنت راح تطول طبيب ما كش طبيب إذا أنت قرأ ودير قلاب جل لك سبب بشر بيصرف البلاء نرجع فقلت قد ليلة نوضس نقول لهم شوف الآن راح نتكلم منطق عقلي قلت لهم لو كان السعادة بالمال عقلا قبل خلينا نشرح عقلا لو كان السعادة بالمال في صنف من الناس يسعدون ولا ما يسعدون لا يسعدون شكون هم فقراء إذن ولي نصف ربي بما لا يقل نصف به يقول ولي ظالم نعكسه لو السعادة بالفقر في صنف من الناس مال ما يسعدون ومشكون الأغنية بعد هي ولي ما يظن ولهذا المولى عز وجل جعل السعادة في الإيمان والعمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيش معنى هذا؟ معناتها الغني يسعد والفقير يسعد وكل سعادته بحال وكل سعادته بحال الآخر سعادته بالعيش وهذا شكر الله على النعم وإنفاق في سبيل الله كما قلت الطالبة كذلك فما نتكلم من حين الحين وسبحان رب العظيم في بداية الالتزام كنت هذه الحياة نفكر وأنا على ذلك الوقت تو بادي كنت شغال في وزارة السيوة الرياضة ونخرج من باب الواد على رجلي حتى نساعد شهداء نركب هذا كي نركب في الحافلة نطلع في الحافلة نركب ونجلس في الحافلة أراها الحياة في الذي حياة الإنسانية من أولها أنا جالس يجي دران يقولوا خرش يضرب ذلك الصنات يغلق الباب يجي واحد يخبط هكذا هاي الباب إذا كان أو مولود يتولد أو يدخل وإذا سقط ما يدخلش مفتح لهش الباب وقعد خلاص وبعد ذلك الناس وين راهم في الدنيا يمشي آري يهبط جماعة ماتوا يطعوا جماعة والله من بداية مصطفى نكلم فيك شيء من بداية حياتي توبالي يعني وبعد ترميني شوه نهاية الآن قاع يأبطوا يخرجوا بالدنيا إذن صورة قصيرة للحياة تشوفها بعينيك هكذا جل أخ ولا لا ها؟ قالي بشر كبر قلوا عفينا بالتروليات إيه لكن مشكل واحد يفكر قالي بكب في الترولي مشكلة والله نشوف فيه الحياة هكذا أحيانا نقول يبي يخبط في الباب مسكين حب يدخل الدنيا يو خلاص ربي يتقبل وما يخرج ما يدخل ويجي الحافظة رايحة هذا كسمة مال سقط إذن هذا كله صورة واحدة بعد نقول للطالب ونقول لكم أنتم كذلك كاين مسيرا سيروها في هذه الحياة ولا بد لمن أراد السيل من رحيله لأن المسيرة تقتضي الراحلة، هذه مسيرة شوية بعيدة يعني لازم لها شيء، لكن الراحلة ليس من اختيارك أنت، وللمسيرة هذه راحلتان، الراحلة الأولى الغنى والراحلة الثانية الفقر. تخرج انت من كرش امك لا تدري وين رايح، حتى تسيب قدامك راحله تاع الفقر تركب وتقول هاي كانيك صابر شاكر، تهز تروحك في الجنة رايح للواد. هذا العام كنت انا وامه في بعد الزواج مباشره، كنت في طولقه، من طولقه جاتني نقه 21 جويليه، جاتني نقه نروح للواد، ركبنا هذيك الحفله اللي جات الصباح ركبنا فيها، لا طواقي لا والو، الريح ضارب سخون الدنيا واحنا رايحين. هذاك واش كاين حديده هكذا ذاك الوقت، الراحلة تجدها تركب عليها، شكر صبرت رضيت هزك ترميك الجنة، الشرق الفقر سخط ما رضيتش ترميك النار، هي نفس الراحلة ونفس المسيرة ما كانش غيرها، نهايتها يا جنة يا نار، هذه الحياة بسهولة تامة يا أبنائي. والثاني جاء صاب حفلة كليماتيزي وتيزي وكلها مع مراي راح وركب وشاكر حامد لوح وين في الجنة، والثانية طغى تجبرت لوح في النار. إذن القضية وين راهي؟ الإنسان كيف يتعامل مع يقضيه الله له ويقدره، ولا سبيل للعيش ومعرفة هذه الأمور هذا إلا بمعرفته هو، كلما زدت به معرفة علمت أن فيما يقضيه في ذلك خير. ونحن نتكلم عن الخير، اعلم أن الخير كل خير فيما يقضيه الله على لعبده. إياك أن تظنن بالله ظن السوء، ظن الجاهلية، لأن ظن السوء مهلك الإنسان. قال وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، هذا الجهل بماذا؟ بالأسماء والصفات، جهل بالأسماء والصفات، صفة واحدة فقط صفة العلم، مش صفة أخرى. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وش هو؟ إذن هذه الحياة كلها عايشة مع ماذا؟ التوحيد. كنت في الفقه كنت كذا من التوحيد، مستحيل تعيش بعيد عن رب. نعم حياكم الله، مرحبا زيد خن. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي بردة بضم الموحدة وسكون الراء ودال مهملة هو عامر بن عبد الله بن قيس، وعبد الله هو أبو موسى الأشعري، وأبو بردة من التابعين المشهورين، سمع أباه وعليا رضي الله عنهما وابن عمر وغيرهم عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي أي ساعة الجمعة ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة، وذكر المصنف في فتح الباري عن العلماء 43 قولا وسيشير إليها، وسردها الشارح رحمه الله في الشرح. وهذا المروي عن أبي موسى أحدها، ورجحه مسلم على ما روى عنه البيهقي، قال هو أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وقال به البيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره، وقال النووي هو الصحيح بل الصواب. قال المصنف: وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين، بل تكون في أثنائه لقوله يقللها وقوله خفيفة. وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيها، فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا، وانتهاؤها انتهاء الصلاة. وأما قوله إنه رجح الدارقطني أن الحديث من قول أبي بردة، فقد يجاب عنه بأنه لا يكون إلا مرفوعا، فإنه لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات، ويأتي ما أعله به الدارقطني قريبا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة.